وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من سار على نهجه إلى الدين أما بعد. فيقول جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآية سبق تفسيرها وقراءة كلام الشيخ السعدي رحمه الله في ذلك، ثم قال رحمه الله تعالى في تمام الآيات الباقية: قال وفي ذلك اليوم الذي سبق ذكره ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي. من ظلم نفسه بالكفر والمعاصي تراه في ماذا؟ مشفقين أي خائفين وجلين مما كسبوا أي يعاقبوا عليه. وقبل آيات ذكر جل وعلا أن الساعة يشك فيها أهل الكفر، وأما الإيمان والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أما غيرهم قال يعني في أهل الكفر: وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وأما الذين آمنوا فهم مشفقون منها، وأما الكفار فيستعجلون بها شكا منهم فيها، لكن لما يعاينونها ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا أي أن يعاقبوا عليه. ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع أخبر أنه واقع به، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. الذي يخاف من شيء قد يقع له وقد لا يقع، لكن هؤلاء أكد جل وعلا أنه واقع بهم، أي هذا الذي أشفقوا منه لما عينوه واقع بهم، أي العذاب الذي خافوه، لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال. أتوا إلى وقت لا يصح فيه الإنظار التأخير ولا الإمهال إعطاء الفرصة، لأن الله جل وعلا جعل وقتا تنقطع فيه التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية حديث أبي هريرة الصحيح: يوم هذا اليوم هو يوم تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت لا ينفع لا ينظر ولا يمهلون، فهم استحقوا هذا العقاب لأنه جاء بسبب يوجب عليهم هذا العقاب، ولم يأتوا بما يزيله من توحيد مثلا، أو إن كان أو توبة من هذا الفعل لم يأتوا بها. والذين آمنوا أي بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات، يشمل كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. وليس معنى هذا على كما يذهب إلى ذلك المرجئة أن العمل ليس من الإيمان، قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يعني أن العمل ليس من الإيمان، فلا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، كما تواتر هذا عن جمهور السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. قال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1500 عالم من أهل المدينة ومكة والشام والعراق والبصرة وكذا وكذا، كلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، فالإيمان ما وقع في القلب حقيقة وقاله اللسان وصدقته الجوارح والأركان. أما قول الإيمان في القلب فقط فهذا قول لا يعرفه سلف هذه الأمة وإنما هو قول لطائفة ضالة عن أهل السنة والجماعة، قول باطل، والآيات والأحاديث تدل على ذلك. فقول والذين آمنوا، الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وعملوا الصالحات. هذا العطف وعملوا الصالحات ليس من باب العطف للتغيير، وإنما من باب التأكيد. فالإيمان يشمل القول ويشمل العمل، وعملوا الصالحات أي أكد جل وعلا أنهم جاءوا هذا العمل الصالح الذي يستوجبه أو الذي هو من تمام الإيمان. في روضات الجنات، الذين آمنوا من الصالحات في روضات، جمع روضة أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأمهار المتدفقة والفياض المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغردة والأصوات الشجية المطربة والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب، رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها وودادا. هذه هي روضات الجنات كما قال جل وعلا. ومن هذه الرياض التي هي في الدنيا، وقد يجدها بعضهم وقد لا يجدها، هي ماذا؟ حلق الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق ماذا؟ الذكر، المجالس يذكر فيها الله تبارك وتعالى، ويعظم فيها الله جل وعلا، ويذكر فيها شرع الله، ويعظم فيها شرع الله، يوعظ فيها بآيات الكتاب وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رياض الجنة قد يجدها الواحد فينا في هذه الدنيا ويتلذذ بها، ولكن كثير من الناس يفوتونها ويضيعونها. قال: لهم ما يشاءون، أي في رياض الجنة لهم ما يشاء، كل ما يشاء، ما يريده يجده في الجنة فيها، أي في الجنات. فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شيء ما خطر على بشر على قلبك، فإذا طلبته تجده. ذلك هو الفضل الكبير. وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تبارك وتعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟ لا يوجد فوز أعظم من هذا. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد أنه تبارك وتعالى يعطي أهل الجنة في الجنة شيئا عظيما، ألا وهو كما قال: أحل عليكم غضب رضاي فلا أسخط عليكم بعد أبدا. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها، أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغ إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا. هذا البلاغ الذي أبلغكم إياه لا أسأل عليه أجرا إلا المودة في القربى، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودة في القربى. هذه الآية استدل بها العلماء على أنه لا يجوز أن يطلب بالقرب التي تقرب على الله جل وعلا المال، لا يجوز أن يطلب بالأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى المال. ولهذا اتفقوا في العصر الأول على أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم الشرائع وتعليم الناس الدين، لأن هذا من أعمال القربة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فلا يجوز أن يطلب على ذلك المال، وأن يكون القصد وهو المال. ثم لما صار لا بد من تفريغ بعض الناس لهذا الواجب، اتفقت كلمة أهل العلم في الجملة على أنه إن كان ولا بد من تفريغ بعض الناس لهذا الواجب فلا بد أن يجعل لهم من خزينة المال شيئا يتفرغون به لأداء هذا الواجب، لأن تعليم الناس القرآن والدين والشريعة أمر واجب، وإن شاغل عنه الناس فما الذي يؤديه؟ فلا بد ممن يؤديه. فإن كان ذلك يشغله عن تحصيل ما به تقوم نفسه وذاته وأهله فلا بأس من أن يجعل له من خزينة المال شيئا، لكن لا يجوز أن يكون أن يطلب من جراء عمله والواجب الذي يقوم به أن يطلب من أجل ذلك المال، وأن يجعل لما يبذله من وسع في تعليم الناس أن يطلب مقابل ذلك شيء، أن يطلب مقابل، وإنما يجعل عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. قال إلا المودة في القربة، يحتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، ويكون هذا على المودة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتقديم محبتي على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة، وهي التي أصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصفها، ولهذا قال إلا المودة في القربى، أي في التقرب إلى الله، يعني إلا المودة في القربى أي أن يحبوه زيادة على حبه لكونه رسول، أيضا حب القرابة، أو إلا مودة الله تعالى الصادقة التي هي مصاحبة للتقرب إلى الله جل وعلا، أي في التقرب إلى الله، وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا بالكلية إلا يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى وما تنقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقولهم ما لفلان ذنب عندك إلا أنه محسن إليك، ليس له ذنب إلا أنه محسن إليك، فليس هذا الإحسان يعتبر ذنبا، يعني هل ذنبه أنه أحسن إليك؟ لو أحسن إليك فلان فأسأت له وغضبت عليه، ما ذنبه؟ هل الذنب أنه أحسن إليك؟ فلا يسمى إحسانه ذنبا، كذلك هاهنا. فالمراد من دعوته عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أن يبين لهم الطريق إلى الله جل وعلا، ولا يطلب منهم أي أجر أو رزق أو مقابل على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.